قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. ترك التأويل ولزوم التسليم، ترك التسليم إذ كان تأويل الرؤية ترك التأويل، ترك واقع خبر كان، ها؟ فالباء عندكم زائدة. على كل حال، هي وإن كانت زائدة في اللفظ لكن تأتي أحيانا للتأكيد، وإنما العبارة واضحة. قال: إذ كان ترك التأويل، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذه هي عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله. ونلاحظ أن هذه العبارة يرد بها الإمام الطحاوي على من أنكر الرؤيا، ويبين أن إثبات الرؤيا هو منهج السلف، وأن من أنكر إثبات الرؤيا وأول ذلك فهذا ناقص الإيمان، لأنه ترك وأنكر أمرا من أمور الإيمان. وهذا الترك سواء كان تعطيلا أو كان تأويلا فإنه مؤثر على إيمان فاعله. ولهذا يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني لمن يرى أن هذا المعنى قد أخطأ فيه من أثبت الرؤيا، أو تأولها بفهم، يعني غير الذي كان عليه منهج السلف، لأن منهج السلف هو تأويل، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية من الصفات ومن الخصائص ترك التأويل. هذا منهجهم، أنهم يؤمنون بما أثبت الله به لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينفون عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من تمام الإيمان لزوم التسليم. وقد مر معنا أن إثبات الرؤيا لا يستلزم إحاطة، وأن إثبات الرؤيا لا يستلزم تشبيها، ولا يستلزم تجسيدا، ولا يستلزم أمرا من الأمور التي توهمها المتأولون وتوهمها المحرفون والمعطلون. قال: إيش؟ هي بالرؤية كم من العبارة؟ لا، ما تقول لا يصح الإيمان بالرؤية بس، الذي لا، الذي يؤول هذا الإيمان، الذي يؤول الإيمان بالرؤية إيمانه لا يكون إيمانا صحيحا. واضح؟ قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي لم يتوقع النفي والذي لم يتوقع التشبيه يتوقع النفي والمراد به التعطيل، الذي لا يتجنب التعطيل، والذي لا يتجنب التشبيه يعني بأن يشبه الرب سبحانه وتعالى فإن بغيره فإنه يزل عن الإيمان وإنه لا يصيب بفعله التنزيه، لأن الناس في هذا الباب على طرفين وواسطة، فأحد الأطراف هم الذين نفوا وهؤلاء هم الذين عطلوا، والطرف الثاني هم الذين شبهوا أثبتوا حتى بلغوا مرحلة التشبيه، وهؤلاء أيضا قد غالوا وبالغوا. والذي عليه منهج السلف هو الإيمان وإثبات صفة الرؤيا وإثبات الرؤيا من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. قال يقول الإمام أو الشارح ابن أبي العز، يشير الشيخ رحمه الله يعني في عبارته التي ذكرها إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته وهؤلاء المشبهة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فهذا نص صريح واضح في إثبات الرؤية، كما ترون القمر ليلة البدر الحديثة. يقول: أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى مصدر، وكأن المعنى إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر، فإننا نسبك ما المصدرية وما بعدها هذه الجملة نسبكها بمصدر، لأن هذا مصدر مؤول. إحنا عندنا المصدر كما يقول علماء العربية نوعان: مصدر صريح ومصدر مؤول. فالعبارة إنكم سترون ربكم لي يعني في الآخرة كرؤيتكم القمر ليلة البدر، كرؤيتكم القمر ليلة البدر، هذا معنى قوله أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية. هكذا عندكم تتحول، ها؟ لا، التي تؤول إذن أشوف، والتي تؤول تتأول، ها؟ أنا يعني استغربت من العبارة التي بين أيدينا، التي إيش يقول؟ إيه، هنا يقول تنحل، عبارة غريبة، التي تتأول، ها؟ إيش عندك عبد الحكيم؟ هذه كيف ضبطت نسختك المرة هذه؟ ولا مو النسخة الأولى هذه؟ هي نفسها؟ يعني لأن العرب يؤولون ما المصدرية مع ما يأتي بعدها من جملة يسبكونها، يقولون هكذا، يعبرون عنها، يقول تسبك بمصدر، لأن المصادر عندهم إما أن تكون مصادر صريحة وذلك بأن تستخدم لفظ المصدر، أو بمصدر مؤول أن تأتي بما المصدرية والجملة التي بعدها وتؤول إلى مصدر. والعبارة هنا التي تتأول إلى المصدر الذي هو الرؤيا، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. رؤيتكم القمر، رؤيتكم القمر ليلة البدر. فهنا التشبيه ليس للمرء، يعني لا أننا نشبه الله بالقمر ويكون الرب كالقمر، لا، وإنما المراد رؤيتنا له كرؤيتنا للقمر. إذن التشبيه في الرؤية لا في إيه؟ لا في المرء. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها، لأن لو كانت الرؤية منفية لما جاء هذا التشبيه. ودفع الاحتمالات عنها، وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ هذا أسلوب تعجب يذكره الشارح، كأنه يقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر كلام واضح صريح في إثبات الرؤية. وإثبات الرؤية لا يستلزم كما قلنا الإحاطة بالمرء، ولا يستلزم تشبيه المرء، لأن الغرض من هذا الحديث هو إثبات الرؤية. وفرق بين أن تثبت الرؤية وبين أن تشبه المرء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد تشبيه المرء حتى يقال إن هذا الحديث يعني فيه تشبيه، وبالتالي يتعين تأويله. يقول: واستخدام النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة لا شك أنه أمر بين واضح في المراد إثبات أن المراد إثبات الرؤيا وتحقيقها، ودفع الاحتمالات عنها. لأنهم من قال ومن أثبت هذه النصوص أولها بأنها هي مجاز وليست حقيقة، لكن يقال إن المجاز يحتاج إلى قرينة تصرفه عن الحقيقة، وحيث لا قرينة تصرفه فيتعين أن تكون حقيقة. قال: ودفع الاحتمالات عنها، وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ ثم يقول كالمنكر. نعم، ايش عندكم؟ او اذا قلنا ما المصدرية فتكون الجملة التي بعدها تؤول معها بمصدر، واذا قلنا ما الموصولة يعني كاف التشبيه على ما المصدرية او الموصولة بترون. نعم، لأنه عندنا إذا كانت كلمة ما مصدرية فالعبارة التي بعدها تسبك معها وتكون مصدرا، وإذا قلنا إن ما موصولة فالعبارة التي بعدها هي صلة إيه؟ صلة الموصول، وصلة الموصول وصف ونعت لهذا الموصول يبين إيه؟ المراد. فقوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني كالذي أو ترون ربكم مثل الذي يرى القمر ليلة البدر، ترون ربكم مثل الذي يرى القمر ليلة البدر. فسواء كانت ما مصدرية أو كانت ما موصولة تكون الجملة متوجهة إلى تشبيه الرؤية لا تشبيه المرء. واضح؟ قال: وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ نعم، يعني يقول إذا كنتم تأولون هذا النص فأي نص يبقى لا يؤول؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون؟ لأنهم هم فسروا ترون، قالوا هذا الحديث ثابت لكن المراد من قول النبي ترون يعني تعلمون، لأن رأى تنقسم إلى قسمين، رأى البصرية ورأى العلمية، ومثلوا لرأى العلمية بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني النبي ما رأى ذلك ولم يكن شاهدا، وإنما المراد به ألم تعلم كيف إيه. لكن العلماء يفرقون بين رأى البصرية ورأى العلمية، فإن رأى البصرية تنصب مفعولا واحدا، ورأى العلمية تنصب مفعولين لأنها من أفعال اليقين. وهنا في قوله ترون ربكم ها نصبت مفعولا واحدا، قال وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب التي هي يسمونها بأفعال اليقين. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية، ها إيش عندك؟ ولا شك أن رأى إيه، لكن هو رجع إلى الفعل الماضي لأنه هو في الأول بيقول إيش نحو ذلك مما استعمل فيه رأى، ولا لا؟ التي هي من أفعال القلوب. ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة تكون قلبية وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. ومعنى تخلص يعني تميز، وإلا لو أخلي المتكلم أو وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فهذا كله يتعين على أن الرؤية بصرية وليست علمية. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل، يلجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل، يعني إن العقل هو الذي حملنا على أن نفسر الرؤية هنا بالعلم وليست بالرؤية البصرية، حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، محال لا يتصور إمكانها. لا شك أن هذا محال كما قلنا في الدنيا لسبب، بل إن العلماء علماء السلف ذهبوا إلى أن إمكانية رؤية الله في الدنيا أمر غير مستحيل، وهو أمر جائز، لكن منع لعدم استعداد الإنسان ولعدم قدرته على ذلك. قال فإن لأن الله تجلى للجبل. فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب إن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقلاء ما يحيلها، يعني وليس في العقل أحسنتم وليس في العقل ما يحيلها، أي العقل لا يثبت أن رؤية الله مستحيلة، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأنه محال، أو لحكم بأن هذا محال، يعني كأن العقل السليم يحكم بجواز الرؤية، وحكمه بجواز الرؤية أظهر من حكمه بنفيها. فإذا كان العقل السليم يحكم بذلك، إذن إمكانية هذه الرؤية أمر جائز، لكن لأسباب ولأمور تتعلق بشخص الإنسان منع من من تلك الرؤية، كما مر معنا فيما مضى من أن طاقة الإنسان وقوته لا تقوى على ذلك، لأن الله قال لموسى هذا القول، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا كان هذا الجبل بقوته وجبروته وصلابته لم يقوى على تلك الرؤيا، فمن باب أولى الإنسان. لو عرض على العقل يعني أن هناك موجود قائم بنفسه، بمعنى أن له وجود في الخارج، الهوى موجود قائم بنفسه؟ لا، ما هو قائم بنفسه، ثم إن الناس اليوم يرون الهوى، الهوى الآن لو وضع تحت يعني ضغط معين ودرجة معينة وكثف، يرى ولا ما يرى؟ إذن المراد بقوله قائم بنفسه هنا، أولا الهوى زي ما قلنا ليس قائما بنفسه، ومعنى قائم بنفسه هنا بمعنى أنه موجود بنفسه، يعني واجب الوجود، وكل المخلوقات إنما هي ممكنة الوجود وليست واجبة الوجود. وقوله ولمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، وهؤلاء الذين يعني المشبهة تجاوزوا الحد المطلوب في إثبات الرؤيا وتوهموا أن الله يرى على هيئة محددة ومعينة، كذلك الشارح يرد عليهم يقول نحن لا نريد الإفراط والتفريط، إفراط النافين وتفريط المثبتين. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وذلك لأننا سبق أن قلنا إن العقل البشري لا يقوى ولا يستطيع ولا يتمكن ولا يدرك ولا يتمكن من معرفة حقيقة الصفة، حقيقة الذات أو حقيقة الصفات، لأن العقل البشري تفكيره لا يتجاوز حدود المخلوق، تفكير العقل البشري لا يتجاوز حدود المخلوق، ولهذا فإن مهما أطلق لنفسه العنان ومهما حاول أن يتصور فإنه لن يتصور إلا مخلوقا، وذات الرب جل وعلا ليست مخلوقة، ولذلك هي فوق قدرته على على التصور. ولهذا جاء قول العلماء وقول الفلاسفة وقول المتكلمون وقول العلماء إن كل ما خطر على بالك أن الله عليه فالله عليه خلاف ذلك، لأنه لو خطر على بالك أن الله على هيئة معينة فهذا نوع من الإيه وضرب من ضروب التشبيه، هذا التشبيه الذي نفاه الله بقوله ليس كمثله شيء. قال وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده الذي هو التشبيه، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل وهو المشبه، فلا ينبغي للإنسان دفعا للتشبيه أن يقع في التعطيل، بل الواجب رد الباطل الذي هو التشبيه وإثبات الحق الذي هو إيه الرؤية. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ولم يصب ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، هذا إيه جواب الشرط، ومعنى زل يعني وقع في الزلل، وهو بقصده وهو بهدفه يريد التنزيه كما فعلت المعتزلة يوم أن نفت الرؤيا لكنها لم تحقق ذلك التنزيه إذ أنها عطلت ونفت، وكذلك أراد المشبهة أن يثبتوا هذه الصفة لكنهم زلوا التنزيه حيث شبهوا المخلوق به شبهوا الخالق بالمخلوق. قال فهؤلاء أو زل ولم يصب التنزيه، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ لأن إثبات الرؤيا صفة كمال ونفيها نفي لصفة الكمال. قال فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، نفي الرؤيا ليس صفة كمال بل إثباتها هو صفة الكمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي، ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، لأننا نحن أثبتنا مجرد الرؤيا ونفينا الإدراك الإحاطة، وقلنا إن الرؤية لا تستلزم الإحاطة كما جاء في قوله جل وعلا قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، لأن الله تعالى قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فأثبت الله في هذه الآية الرؤيا حيث قال فلما تراء الجمعان، ونفى موسى الإدراك وقال كلا، والله سبحانه وتعالى عندما أثبت هذه الحقيقة لو كانت يعني مغايرة للواقع لما أقر موسى على قوله، واضح؟ هذا وجه الاستدلال بهذه الآية. قال وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرأي له إدراك إحاطة كما في العلم، فإن نفي العلم ليس بكمال، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه يعني هذا المراد بالتأويل، لأن التأويل عند علماء الأصول هو صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل. يقول فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره. ولما استخدم الأصوليون هذا وجد المتكلمون في ذلك مندوحة لتأويل كثير من الصفات وصرفها عن المعنى المتبادر إلى معاني أخرى محتملة بحجة التنزيه، بحجة التنزيه. وهم يرون أن القرينة كما يقولون قرينة عقلية، إذ يستحيل إثبات ذلك الوصف للرب لأنه يستلزم التشبيه. هذا يقول فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في هذا المعنى أو في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نؤول ما يخالف قولنا، وقالوا نحن نؤول هكذا أنا عندي ما يخالف قولنا نتأول في زيادة التاء، لا إذا فيها زيادة التاء نتأولها. فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. فكأنه يقول سواء سموه تأويلا ليقبل كما مر معنا في أول الكتاب أنه لما تأخرت العصور ولما اشتغل الناس بالفلسفة بدأوا يؤولون كلام الله ويحرفونه، أو يحرفون كلام الله ويحرفون صفات الرب ويعطلونه ويسمون ذلك تأويلا ليقبل. لأن كلمة التأويل عند علماء اللغة من الألفاظ التي لها أكثر من معنى. التأويل تارة يأتي بمعنى أن يعود الشيء إلى حقيقته، إعادة الشيء إلى حقيقته وإلى أصله. وهذا هو ما جاء في قوله تعالى يوم يأتي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن هذه الأمور ستأتي على ما هي عليه وستتضح على أن على ما هي عليه. وتارة يأتي التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو ما يستخدمه المفسرون كما استعمل ذلك إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري، حيث يقول القول في تأويل قول الله كذا، القول في تأويل قول الله تعالى كذا، ويذكر الآية، يعني المراد به القول في تفسير قول الله. وتارة يأتي التأويل ويراد به هذا المعنى الاصطلاحي، وهو أن يصرف اللفظ عن ظاهره عن المعنى المتبادر، عن المعنى الظاهر، عن المعنى الشائع إلى معنى آخر، هذا المعنى الآخر غير معروف ومشهور وغير متداول. والسبب في ذلك هو وجود قرائن تبعد المعنى المتبادر. وهذا هو الذي اتكأ عليه علماء الكلام في صرف كثير من القضايا العقدية المتعلقة بالذات الإلهية إلى معاني أخرى، متوهمين أن الموجب لذلك هو التنزيه، وأنهم إنما وقعوا في التحريف. قال: وقوله يقول هنا وكلامه هذا، نعم، وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا لعله من أسلوب الحكيم، يعني كأن الشارح يستدرك على المؤلف، يقول لو قال يعني يحرفون بدلا من أن يقول يؤولون لكان ذلك أظهر، لكن الشيخ يعني من أدبه استخدم هذا اللفظ، فكان فيه شيء من الغموض. قال: وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظاهر لبعض الناس، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. هذا هو الذي أنكر الشارح أن يستخدمه الناس بحجة التأويل، لكن إذا كان لصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لحجة وقرينة قائمة فإن ذلك لا بأس به. ثم بدأ يضرب لنا مثل يقول: فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤيا وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. كل هذه تكلم فيها المتكلمون وصرفوها عن ظاهرها، وقالوا إن هذا يستوجب حلول الحوادث، أو يستوجب التشبيه، أو يستوجب التحديد، وكل ذلك يعني مما يخالف ما ذهبوا إليه، فحرفوه بحجة التأويل. ثم قصار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. يقول المؤلف هنا في بيان معنى التأويل، قال: فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هكذا في ركوعه، يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي يوم أن يأتي الأمر على ظاهره أو الأمر على حقيقته. هذا المعنى الأول لمعنى التأويل، وهو حقيقة الشيء وما يؤول إليه. ولا شك أن هذا المعنى يعني استخدمه القرآن وأنه معنى صحيح، لكن أيضا التأويل له معنى غير هذا في كلام العرب، فيكون هذا من باب اللفظ المشترك أو المشترك اللفظي، حيث إن التأويل له أكثر من معنى، لكن كل معنى يعني له من القرائن ما يحدده ويبين مراده. نعم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. هذا هو الذي أوله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفعل ذلك. قال: ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل، كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل، أي جاء واقعها وحقيقتها، وذلك عندما سجد يعقوب وإخوته وآل يوسف ليوسف. وأيضا في قوله ويعلمك من تأويل الأحاديث بمعنى تفسير الرؤى، وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا أي أحسن مآلا ومرجعا، وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أي ببيان حقيقته، فكل هذا في تفسير التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه. وكذلك في قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا أي هذا حقيقته، وذلك عندما بين له أن السفينة إنما خرقها ليتجنب أصحابها ظلم ذلك الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام إنما قتله لأنه كان كافرا، وأما الجدار إنما بناه لأن فيه حفظا لأموال اليتامى. إذن فكانت هذه هي حقيقة الأشياء، ولذلك قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا أي هذا حقيقته. فين؟ هو المراد به هل ينظر يعني هم إنما ينتظرون حقيقة يوم القيامة وحقيقة ما توعد الله به الناس، فالمراد بالتأويل هنا بمعنى الحقيقة، سواء كانت الآية تهديد أو كانت الآية إخبار هذا أمر آخر وموضوع آخر، إنما المراد بسياقها هنا في هذا المجال لبيان أن التأويل هنا بمعنى ما يؤول إليه الأمر وبمعنى حقيقة الشيء وما ينتهي إليه. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله يعني ما كان من أمور الخبر، فالمراد بتأويله يعني الإيمان به على حقيقته دون صرفه عن عن المعنى الظاهر. إيش هو الحديث؟ حديث ماذا؟ لا هذا فهذا ما يفهم منه، هذا ليس يعني الله سبحانه وتعالى لما قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، تأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. في هذه العبارة يتكلم الشارح على شيء، يقول القرآن الكريم لما تناول قضية التأويل هذا التأويل قد يكون فيه أشياء محسوسة أو فيه أشياء قائمة موجودة في الخارج فتأويلها معرفة حقائقها، لكن أحيانا يخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن عن أمور على سبيل الإخبار، أمور غيبية غيبية عنا يخبرنا الله بها، هذه الأمور التي يخبرنا الله بها هي لها حقائق، لكن هذه الحقائق نحن لا يمكننا أن نتصورها ولا يمكننا أن نعرف ماهيتها، فماذا ينبغي أن نفعل تجاهها؟ أن نردها ونكذبها، أو أن نتصورها بما يمكن لنا أن نتصوره من الأمور المخلوقة، أو ماذا نصنع؟ يقول: لا، الذي يجب علينا في هذه الأمور الغيبية التي تذكر والإنسان لا يمكنه أن يتصورها ولا يمكنه أن يدرك كنهها وحقيقتها، يتعين عليه في هذا الحال أن يؤمن بها وأن يكل معرفة كيفيتها وكنهها إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو النهج الذي ألهم الله وعلم الله إياه المؤمنين، فإنهم يؤمنون بما وصف به نفسه ويكلون الأمر إلى الرب سبحانه وتعالى في معرفة كنهه وحقيقته. وكون الإنسان غير مدرك لكنه الشيء وحقيقته لا يلزم منه أن هذا الشيء غير موجود. تشبيهها بما يكون في الأرض هذا محاولة تصويرها وإدراك كنهها، والأمر مخالف مختلف، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أخبر عن هذه الأمور إنما يخبرنا عن أمر غيبي، ولذلك هذا الأمر الغيبي يجب أن نؤمن به وبوجوده وبأن هذا الأمر حقيقة وأنه ثابت، وإن كانت عقولنا تعجز عن إيه؟ عن إدراكه. أما التشبيه بأمور يعني لمثل هذه الغيبيات فقد يكون التشبيه في شيء محدد، كما مر معنا في أول الدرس حيث إن الرب سبحانه وتعالى وإن النبي عليه الصلاة والسلام شبه لنا الرؤية وأعطانا تشبيها للرؤية، ولا يلزم من تشبيه الرؤية تشبيها للمرئي. واضح؟ قال: وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله، يعني من حيث أسماؤه وصفاته وذاته وأفعاله، وكذلك الإخبار عن اليوم الآخر، لأنه جاء في الآثار أنه ما يوجد هناك فرق بين ما في الدنيا وما في الآخرة من الأشياء، يعني لا يوجد تشابه بين ما في الدنيا وما في الآخرة من الأشياء إلا في الأسماء، وإلا فحقائق ما يوجد في الآخرة مخالف مباين لما في الدنيا، وإنما الالتقاء والمشابهة إنما هي في الاسم فقط. قال: فهذا قد لا يعلم تأويله إلا فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر، هكذا عندكم المخبر، أنا يبدو لي فإن المخبر أو إن المخبر أحسن، فإن المخبر نعم يعني الشيء فإن المخبر وهم اسم مفعول بمعنى الذين يلقى إليهم الخبر، فإن المخبر إذا لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. عليكم السلام. ولذلك هنا جاء الفرق بين منهج أهل السنة ومنهج غيرهم، فالله لما أخبرنا عن أسمائه وصفاته أهل السنة والجماعة ماذا صنعوا؟ ماذا كان موقفهم؟ أنهم تلقوا الخبر وآمنوا به وفوضوا كنهه وحقيقته إلى مين؟ إلى الله، يعني فوضوا تأويله إلى الله، تأويله بمعنى حقيقته. أما الخلف فماذا صنعوا؟ قبلوا الخبر، يعني وقفوا موقفين، إما أن يقبلوا الخبر، منهم من قبل الخبر لكنه حاول أن يعمل فيه عقله وأن يتصور حقيقة ذلك الخبر، فوقع في وهم التشبيه، ثم أراد دفع ذلك التشبيه فساقه اجتهاده إلى التأويل بأن يصرف الخبر عن ظاهره إلى معاني أخرى يحتملها اللفظ. والطائفة الأخرى قالت إن هذا الخبر لو فهمناه وقبلناه على حقيقته أو على ظاهره للزم منه التشبيه، إذن فالأولى تعطيله ومنعه. وهذا هو المنهج الذي سلكته المعتزلة، والمنهج الثاني هو الذي سلكه غير المعتزلة كالأشعرية والكلابية وغيرهم والماتريدية وغيرهم. قال: أما نعم أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم معنى بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني هذه الآية التي جاء فيها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يريد أن يقول إن هذه الآية قرأها العلماء، منهم من أوجب أو من يرى الوقوف على لفظ الجلالة في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، بمعنى أنه لا يعلم حقيقة المتشابهات إلا إلا الله. والراسخون في العلم يفوضون في ذلك فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه. ومن العلماء من يقول لا، إن الوقف لا يلزم أن يكون على لفظ الجلالة بل يكون على والراسخون في العلم، أي وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله والراسخون في العلم، بمعنى أنه يثبت للراسخين في العلم معرفة للمتشابه. ومعرفة المتشابه هنا يعني المراد به المتشابه